محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية بعدما بين جل وعلا بطلان ما تعلق به المشركون مما أحلوه من المحرمات أو حرموه من الحلال، أمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم ويبين لهم ما حرم الله جل وعلا مما أنزله على رسوله لا تخرصا ولا ظنا وإنما عن علم ويقين من الله تبارك وتعالى. فقال له جل وعلا قل تعالوا، تعالوا ندى يناديهم. والأصل في تعالى أنه يقولها الأعلى للأدنى ليرتفع إليه، هذا هو الأصل. تعال يعني من العلو، ارتفع، مثل ما تقول ارتفع. ثم استعملت في كل نداء توسعا، تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا، تعالوا إلي لأخبركم أتلو ما حرم ربكم عليكم. أتلو أقرأ ما حرمه ربكم عليكم تحريما قاطعا بيقين لا شك فيه. وهذه المحرمات محرمات في جميع الشرائع، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتحريمها لأنها كريهة ممقوتة دنيئة، فحرمت في جميع الشرائع فلم يعرض لها نسخ. أتل ما حرم ربكم عليكم مما أنزله علي ومما نزل على جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتل ما حرم ربكم عليكم أولها وأعظمها وأشنعها وأشدها جرما الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو أعظم الذنب؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو الذنب الذي ما إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله، وهو أظلم الظلم، لأن أخذ حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم ومحرم ولا يجوز. لكن أعظم منه وأشنع صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره، لمخلوق آخر، مخلوق صرف حق الله للمخلوق، هذا أشنع الظلم وأشده. لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق وتفضل بالنعم العظيمة وربى عباده بنعمه تترى عليهم، ثم يصرفون عبادتهم لغيره، هذا لا يقره عقل ولا شرع. ومع الأسف الشديد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام واقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، ولا تنفع معه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما تنفع معه، ينفع معه عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، خاسر في الدنيا والآخرة. والشيطان اللعين بذل جهده في صرف الناس عن عبادة ربهم جل وعلا، هو خسران وأراد أن تخسر الأمة كلها معه إلا من شاء الله، وأقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. فهو حريص على إغواء بني آدم، ولذا صرف كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام إلى الشرك الأكبر. فهو إذا وقف عند قبر أي ميت صغيرا كان أو كبير وقال يا سيدي يا عضدي يا مولاي يا ناصري خذ بيدي رد غائبي اشفي مريضي، هذا الشرك الأكبر، هذا عبادة ودعاء، ولا يجوز صرف العبادة إلا لله. فإذا صرف المرء شيئا من عبادة الله إلى غير الله كفر بالله، ولو عمل ما عمل من الأعمال التي يظن أنها صالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال ما تنفع، يحبطها ويبطلها الشرك. وهو محرم في جميع الشرائع من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ختم الله الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد يتوقع بعض الناس أن بعض المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر يتوقعون أنها أشنع وأفظع من الشرك، وليس الأمر كذلك، بل الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا، وهو أظلم الظلم، وهو أقبح القبائح. والشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. قد يقع الإنسان في الشرك وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا. ما دون الشرك يعبر عنه علماء السلف رحمة الله جل وعلا عليهم بأنه داخل تحت المشيئة. ما هذه المشيئة؟ مشيئة الله جل وعلا. منين أخذوا هذا؟ من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المشيئة. مات مشرك خالد مخلد في النار قطعا، مات يسرق يزني يشرب الخمر، شرب الخمر ومات والخمر في بطنه، داخل تحت المشيئة. إذا ثبت إسلامه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل تحت المشيئة. قد يشاء الله جل وعلا غفران ذنبه فيغفر له وإن كان يشرب الخمر، وقد يشاء الله جل وعلا تعذيبه بالنار لمعصيته ووقوعه بالكبيرة ثم مآله بعد هذا إلى الجنة، لكن قد يطول الزمن وقد يقصر. فهو أكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله أعظم الكبائر وأكبرها وأشنعها، الشرك بالله. والشرك دعوة غير الله أو دعوة غير الله مع الله. قد يصلي ويصوم ويدعو الله ويتضرع إلى الله، لكن إذا انتهى من هذا انصرف إلى الضريح على ما يسمونه أو القبر أو الولي، وبدأ يتخضع ويدعوه ويسأله ويطلب منه ويتمنى ونحو ذلك. هذا الشرك الأكبر الذي أحبط العمل كله. ومع الأسف الشديد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يظن أنه مسلم واقع في هذا، عند هذه المشاهد والقبور التي تعبد من دون الله والعياذ بالله. ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي والنهي تعم، يعني لا تشرك به أحدا كائنا من كان، لا جبريل ولا محمد ولا أي نبي ولا أي رسول ولا أي ولي ولا أي سيد ولا أي ميت ولا أي صاحب قبر أبدا. العبادة لله وحده لا شريك له. بعد إثبات حق الله جل وعلا وتحريم صرف حقه تعالى لغيره، انتقل جل وعلا إلى بيان حق أقرب المخلوقين وأكثرهم حقا على المرء وهما الوالدان. فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى الوالدين حتى وإن كان في معصية. نعم، أحسن إليهم وإن كان في معصية، أحسن إليهم وإن كانوا مشركين. نعم، وإن كانوا مشركين أحسن إليهم وارفق بهم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى وإن ألزماك بالشرك وحلف عليك أن تشرك وقال لك أقوالا شنيعة فلا تطعهما في المحرم، لكن لا تقسو عليهما، لا تنهرهما، لا تضربهما، لا تسيء إليهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله هم حق الوالدين. حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بحق الله تبارك وتعالى، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. فالرسول يطاع ويتبع وليس له شيء من أنواع العبادة، العبادة لله وحده، والرسول حقه الطاعة والامتثال واتباع السنة. وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى الوالدين لعظم حقهما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما هو الإملاق؟ الفقر والحاجة والجوع. لا تقتل الولد لأنك فقير، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزقهم لأن الكلام فيهم، وإلا أنتم عندكم حقكم، لكن هنا أنتم فقراء، فبدأ بهم جل وعلا فقال: نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر وحاجة. لا تقتل الولد، تقول مثلا: تكاثر الولد عندي، عندي 5، عندي 7، عندي 10، كذا يقتل بعضهم. كانوا يفعلون هذا في الجاهلية والعياذ بالله، لسوء ظنهم بالله ولجهالتهم وبعدهم عن الحق والصواب. كما قال بعض السلف: يقتل ولده خشية أن يأكل معه ويربي كلبه. الكلب يربيه ويختار له أنواع الأكل من الصيد وغيره، يربي الكلب ويقتل الولد. وقتل الولد عندهم على صفتين: واحد يقتل البنين والبنات. لما يقتل البنين؟ خشية الفقر والحاجة والأكل، أكل الولد يريد يحرمه من هذا. ويقتل البنات خشية العار، يقول: باكر تزني ثم يلحقني العار، يقتلها حية والعياذ بالله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما له ذنب. ومنهم من يقتل البنات فقط دون الأولاد، الأولاد يستبقيهم لأعدائه على ما يقول، والبنات يقتلهن. ولما قيل له وأخبر بولادة بنت قال: ما هي والله بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة. يقول ما يفرح بها. والمسلم إذا ربى ابنتين وأحسن تربيتهما كانتا حجابا له من النار، يعني ما يدخل النار. فالمسلم يحتسب ما يبذله للبنين والبنات، والله جل وعلا يعوضه خيرا، وهو الرازق جل وعلا. ما من نفس إلا ورزقها على الله، يسوق الله جل وعلا هذا الرزق على يد من شاء من عباده. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر. وقال هنا نحن نرزقكم، لأنهم فقراء. لا تقتلوا أولادكم من أجل فقركم، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق على الله جل وعلا، وقتل الولد من أكبر الكبائر، وليس بأكبر الكبائر وإنما منها، بعد الشرك بالله. قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولا تقربوا الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة ما عظم من الذنب. بعض العلماء رحمهم الله فسرها قال الزنا، وبعضهم قال القتل، وبعضهم قال كذا، وبعضهم يقول الصواب أنه كلما فحش من الذنوب والكبائر فهو داخل في هذه الآية. ولا تقربوا الفواحش، انظر، يقول تعالى ولا تقربوا، ولم يقل ولا تقعوا في الفواحش، لا تقرب منها. احذر ما يسبب الوقوع فيها. لا أقول لك احذرها، وإنما احذر ما يقربك منها. حرم النظر إلى وجه الأجنبية خشية الوقوع في الزنا، حرمت الخلوة خشية الوقوع في الزنا، حرم الاختلاط الرجال والنساء خشية الوقوع في الزنا. ولا تقربوا الفواحش. والنظرة سهم من سهام إبليس، يقتل. إذا نظر الرجل إلى المرأة نظر شهوة هلك، يكاد أن يقع في الإثم. سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال اصرف نظرك، اصرف وجهك، لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى التي مفاجأة من دون قصد يعفو الله جل وعلا عنها. وليس للمرء أن يتابع النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولا تقربوا الفواحش. نهى عن الشجار والمخاصمة خشية أن يجره إلى القتل، يعني ما حصل قتل غالبا إلا بعد شجار ومنازعة. لا تقربوا الفواحش، لا الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر ولا عقوق الوالدين ولا أي فاحشة من الفواحش، لأنها تسهل الوقوع في الأخرى. الفاحشة تنادي أختها، وأمها أم الخبائث الخمر، وهي في نظر بعض الناس أنها ليست بذاك، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول عنها إنها أم الخبائث. ولما صارت أم الخبائث؟ نعم، لأن المرأة قد يقع في إثم من الآثام، يقع في الربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما يقع في الزنا، يقع في الربا لكن ما يسرق، يتحاشى، قد يقع في السرقة لكن ما يقع في الزنا، وهكذا قد يقع في جريمة أو فاحشة لكن ما يقع في الفاحشة الأخرى، يتنزه عنها، يقول عيب علي، حرام علي، حرام عليه يسرق وهو يرابي، والربا والسرقة أخوان. لكن تجد الكثير بعض الناس يرابي لكن ما يسرق 10 ريالات إلا الخمر، فإذا وقع فيها المرء والعياذ بالله ما تحاشى عن كبيرة من الكبائر. إذا شرب الخمر وسكر زنى وسرق وقتل وزنى بأمه أو بنته أو أخته من حيث لا يشعر، لأنه واقع في أم الخبائث، ذهب عقله والعياذ بالله. هذه كلها فواحش، وليست الفواحش هي نوع منها، ما ظهر منها وما بطن. بعض العلماء يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها مثل السرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الأشياء الظاهرة، وما بطن عقيدة القلب، النفاق والكفر والشك والريب والعياذ بالله الذي يكون في قلب العبد واعتقاده. يعني ابتعد عن الفواحش كلها، الظاهر منها والخفي. وبعضهم يقول ما ظهر منها الزنا علانية، وما خفي وما بطن الزنا سرا، لأن بعضهم من عادات بعض الجاهلية يقول الزنا علانية هذا مكروه محرم ما يجوز، لكن يكون له صحيبة يتصل بها بالخفاء، هذا ما في شيء. السر يقولون لا لوم على صاحبه، ما دام مستتر عن الناس ما سقطت مروءته. والله جل وعلا يقول ما ظهر منها وما بطن، وبعضهم يقول ما ظهر منها نكاح المحارم وما بطن الزنا وغير ذلك من الأقوال. لكن الأولى والله أعلم أن يقال ما ظهر منها عموم الفواحش والمحرمات الظاهر منها، وما بطن ما كان عقيدة في القلب أو كان على وجه السر والخفاء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أليست داخل هذه من ضمن الفواحش؟ لأن القتل فاحشة وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم هو داخل على قول كثير من المفسرين، لكن خصص فيما بعد لشناعته ولفساد إفساد المجتمع، ولأنه يسبب الفوضى ويسبب اختلال الأمن ويسبب أمورا كثيرة تضر بالمسلمين كلهم. ولا تقتلوا النفس، لو قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس قلنا موضوع القصاص أليس جائز؟ أليس مندوبا إليه؟ قلنا بلى، لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس بالحق هذا مشروع ومأمور به شرعا، كتب عليكم القصاص ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال جل وعلا ولكم في القصاص حياة، القصاص الذي هو القتل سماه جل وعلا حياة، لأن المرأة إذا فكر بالقتل وعرف أنه إن قتل قتل ترك كف، قالوا شو الفائدة أقتل ثم أقتل يترك، فسماه الله حياة. فالقصاص يسبب امتناع القاتل من القتل وبقاء النفس التي يراد قتلها وبقاء النفس التي تريد القتل، فهو حياة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما قال جل تقتل النفس المسلمة، قال النفس التي حرم الله. المسلم معصوم الدم والمال، والكافر المعصوم الدم والمال، حتى الكافر المعصوم الدم والمال يحرم قتله، يعتبر قتله من الكبائر. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها وإن ريحها لا يدرك من مسافة 40 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقتل المسلم وقتل المعاهد والذي دخل البلاد بأمان، والذي دخل في لوقت ما لحاجة، ولو 10 أيام أو 5 أيام أو كذا، دخل بإذن من ولي الأمر، يحرم التعرض له بسوء، لأنه دخل بأمان. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لا تطرده، ما أسلم، جاء ليسمع كلام الله ليطلع على أحوال المسلمين. واحد من الكفار استأذن من ولي الأمر، قال أريد أنا الإسلام، يمكن دخل في قلبي أحب أن أسلم، لكن أحب أن أطلع على أحوال المسلمين قبل أن أدخل في الإسلام، لأن له الخيار قبل أن يدخل في الإسلام ما دام له أمان، له الخيار، إن دخل فله ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يدخل فيوصل إلى بلاده. فقال أريد أن أدخل البلاد لأطلع، لأني إن أسلمت ثم رجعت تقتلونني. صحيح، إذا أسلم ثم ارتد عن الإسلام ما يكون له أمان، يقتل المرتد، يقتل. فدخل البلاد، قال أريد شهر، أريد 20 يوم، أريد 10 أيام، أدخل أطلع. نقول أدخل، بعد هذا نقول ما رأيك؟ يقول وصلوني بلادي. يجب علينا أن نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه، ولا ندشره، نهمله، نسرحه، يعترض له إنسان ويقتله، لا، حتى يبلغ مأمنه. فالنفس التي يحرم قتلها هي نفس المسلم المعصومة، ونفس المعاهد والذمي المعصومة. إذن ماذا بقي؟ بقي المشرك المحارب، هذا يتقرب إلى الله جل وعلا بقتله، المشرك المحارب، الكافر المحارب. والنفس التي أباح الله قتلها من أنفس المسلمين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا زنى الثيب فحينئذ حقه الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا يرجم مباشرة هكذا حتى يثبت عليه ذلك ويحكم عليه الحاكم الشرعي بذلك. والنفس بالنفس، واحد قتل معصوم، والقاتل يصلي ويصوم ويعبد الله ويتصدق، لكن قتل هذا النفس، يقتل به وهو على صلاته وصيامه، ما يخرج من الإسلام، لكنه يقتل قصاصا إن لم يعفو أولياء الدم. والتارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد عن الإسلام، المرتد عن الإسلام بعد إسلامه يهودي أو نصراني أو مشرك مثلا أسلم دخل في الإسلام له ما لنا وعليه ما علينا ثم ارتد يقول برجع إلى يهوديتي أو نصرانيتي نقول لا أنت أسلمت وردتك تعتبر مبيحة لدمك ومالك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا كان هناك حق موجب لذلك أذن الشرع بقتلها. ولا يجوز القتل مباشرة ممن له الدم أو نحو ذلك حتى يحكم له بذلك ويحكم له الإمام أو الحاكم الشرعي الذي أنابه الإمام في هذه الحكومة. فلا يجوز للمرء إذا وجد من قتل أباه أو قتل أخاه يقدم عليه ويقتله، هذه جاهلية، وإنما يرفع أمره للحاكم، وإذا ثبت لدى الحاكم أحقيته في القصاص سلمه إياه، وإلا أقنعه وعلمه أنه ليس له ذلك. ذلكم، هذه الوصايا الخمس، وستأتي البقية الخمس الأخرى فهي عشر. هذه الآيات الثلاث تسمى آيات الوصايا العشر، الوصايا العشر المقرة في جميع الشرائع وعند جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم جعلكم أوصيا على هذا وأتمنكم عليه، فاحذروا أن تخونوا في أماناتكم. وستأتي الآيات الأخر في بقية الوصايا العشر. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وسيأتينا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، اقرأ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله لعلكم تتقون. إلى قوله لعلكم تتقون، هذه الآية مختومة بقوله لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون. فهو إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى الله جل وعلا. ومعنى هذا أن من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، هذه السورة من المعلوم أنها مكية، يعني ليست من آخر ما نزل، ولا يظن ظان أنها آخر ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هذه الآيات ما يدخلها نسخ، نزلت في أول البعثة أو في آخرها، ما يدخلها نسخ، لأنها أوامر تكاليف شرعية مقررة من جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وقال الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، يعني اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بهذه الآيات الثلاث يسلم من النار بإذن الله، وإن أصاب من هذه شيء فعاقبه الله جل وعلا عليه على ذلك في الدنيا سلم في الآخرة. إذا وقع في الزنا وأقيم عليه الحد، إذا وقع في القتل وأقيم عليه القصاص، إذا وقع في السرقة مثلا وهكذا، إذا وقع في الإثم أكل مال اليتيم عوقب عليه يسلم من عقوبة الآخرة، وإذا لم يعاقب عليه في الدنيا فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.

لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها حق الله تبارك وتعالى. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتل. الله جل وعلا بفضله وجوده ورحمته وصى الأولاد بالوالدين، ووصى الوالدين بالأولاد، فهو أرعف من الوالدة بولدها جل وعلا. فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك يعني زوجة جارك، لأن الغالب إن الجار يأمن جاره، فإذا جاءت الخيانة من قبل الجار كانت أشد وأفظع، والجار يعرف أحوال جاره، إذا أراد خيانته أدرك هذا، بخلاف البعيد فهو قد لا يدرك، لكن الجار يعرف متى يذهب جاره ومتى يعود ومتى كذا، وإذا أراد أن يخونه والعياذ بالله قد يتمكن من هذا، فلذا صار هذا من أعظم الذنوب والعياذ بالله، مع أن الزنا محرم بكل امرأة، لكن بزوجة الجار أشد وأفظع والعياذ بالله. نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وقوله تعالى: من إملاق، قال ابن عباس: هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل. ولهذا قال: نحن نرزقهم، ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا فقال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، ومن أجل ذلك حرم. نعم. لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: إن وجدت رجلا مع امرأتي لتوسطنهم بالسيف، أقتلهم جميع بالسيف. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كان سعد مشهور بالغيرة رضي الله عنه، تعجبوا من هذا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين يأمر بذلك، أني أنا رسول الله أغير من سعد، والله جل وعلا أغير من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. القتل داخل في الفواحش، لكن خصه الله جل وعلا لما فيه من الضرر العظيم، لأنه ليس لا يحصل على المقتول فقط، وإنما يفسد في المجتمع كله. نعم. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. واحدة من هذه الثلاث تحل دمه، لكن من يستحل دمه؟ الحاكم الشرعي هو الذي أمر بذلك، وإلا ما يصلح فوضى، كل يقول هذا حلال الدم أنا أقتله. بإحدى ثلاث، كل واحدة منها تحل دم الرجل. نعم. الثيب الزاني والنفس. الثيب الزاني، لأن الثيب هو الذي إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت، أما البكر فيجلد 100 جلدة ويغرب عام، يبعد عن البلد الذي هو فيه ويجلد 100 جلدة. والثيب الذي تزوج وجامع بجماع حلال صحيح. نعم. والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق. نفس بالنفس اللي قتل نفسا بغير حق يقتل. نعم. والتارك لدين المفارق للجماعة، هذا الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، يستتاب ولا يقتل مباشرة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. وفي لفظ لمسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. وذكره. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام وحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.